لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا تعلم كيفيتها، ولكن يجب التسليم التام بأن الله لا يظلم أحدا مثقال ذرة، وهي: لماذا خلق الله قلب الكافر لا يقبل إلا الكفر، وخلق قلب المؤمن لا يقبل إلا الإيمان؟ يعني إيه الفرق بين قلب موسى وقلب فرعون، قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلب أبي جهل؟ اختار الله قطعا ويقينا في فرق في أصل الخلقة. طب اشمعنى؟ لأن إنه الرب. زي واحد بيقول الله، هو ليه ما خلاش كلها الدنيا نهار؟ كان أحسن. يا جدع أنت مش فاهم حاجة، أنت ما تفهمش حاجة عشان تقول الدنيا كلها نهار، دي ده هيحصل خراب، ده وضع الأشياء في غير مدار. طب ليه ما خلهاش كلها ليل خلينا نستريح ونولع النور زي ما احنا عايزين؟ خراب برضو، وإن كنت أنت جاهل ما أنتش فاهم. لماذا كان ذكر وأنثى؟ خليها تكاثر خضري، الناس تنقسم كده، انا عايز ولد انقسم وطلع عين من غير ايه، من غير نساء مثلا، بدل ما الناس عماله تغتصب بعضها وفي شهوه جنسيه وفي زنا وفي بلاوي سودا. لا ما تقعدش انت كده، اللي بيفكر ده مش فاهم حاجه. فكذلك في السعي الشتى، ويقول اشمعنى ده واشمعنى ده، هو اعلم سبحانه وتعالى. ما الخفايا من الاشياء دي برضو التي نسلم لها؟ الخفايا التي تسبب لبعض العباد سوء الخاتمة، مع أنهم قد يكونون على الطاعة، اللي هي الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهله. هي كانت حاجة صغيرة جدا مستخبية، وبعدين يبتلى فتظهر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، زي إبليس. يعني كانت هي موجودة كبيرة في الأول، ما كانتش إيه، ما كانتش يعني خليته يبقى مع الملائكة، لكن هي كانت غير مؤثرة قبل الابتلاء، موجودة. إذا حصل الابتلاء تضخمت ظهرت حتى وصل إلى الكفر والعياذ بالله. ولا يظلم الله الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله هو الجبار، قال بعض السلف، والذي جبر العباد على ما أراد ليفعلوا بإرادتهم هم. الجزء اللي قالوا السلف هو الله جبر العباد على ما أراد، احنا بنقول ليفعلوا بإرادتهم هم، فالله أعز وأعلى من أن يجبرهم على ما يريده دون إرادة منهم. اللي بيعمل كده اللي مش قادر يخلي اللي قدامه يعوز اللي عايزه، فيوم يضغط عليه يوم يجبره غصب عنك هتعمل، لانه مش قادر يقنعه ان هو ايه، لانه ملوش سلطه على ارادته. لكن الله اعز من ذلك، الله له قدره على اراده الايه، العبد. بل العباد بارادتهم يفعلون ما اراده الله، وليس عدم فهمنا لكيفيه ذلك مسوغا لانكار اراده العبد، فالمرء لا يستطيع فهم حقيقه ارادته. لغايه دلوقتي انا عايز، يعني ايه انا عايز؟ يعني ايه اللي حصل فيا عشان اعرف انا عزت ده ليه، عشان اوقفه ولا زوده ولا نقصه؟ لغايه دلوقتي انا مش عارفين، ولو حتى عرفنا التحكم في ذلك لا يملكه الا الله. فالمرء لا، مع انه متاكد ان هو بيعوز، فالمرء لا يستطيع فهم حقيقه ارادته كيفيتها يعني، فربما ظن نفسه مخلصا وهو مرائن بارادته، فكيف يتسنى للعبد أن يفهم حقيقة إرادة الرب، إرادة الله، أو كيفية تعلق إرادة العباد بها، وهو لا يفهم حقيقة إرادة نفسه التي بين جنبيه. بنقول الأدلة على عدم انتفاء المسؤولية عن الإنسان، دي نقطة مهمة جدا، إن قضية الجبر وإن إحنا مش مسؤولين وإن إحنا غصب عننا وإن الأمراض النفسية دي جينات، في حاجات كده، ومش كل الأمراض النفسية بتخلي البني آدم إيه؟ غير مسؤول عن تصرفاته. الناس صعبان عليها، الراجل الواد اللي انتحر، الله أعلم هو كان عنده أزمة نفسية، بس الأزمة دي وصلته لدرجة الجنون، أم لا، زوال التكليف أم لا، الله أعلم، هو عز وجل أعلم بعباده وخلقه. تأكيد أن في درجة بتوصل إلى عدم المسؤولية اللي هو المجنون، رفع القلم عن ثلاث، المجنون حتى يفيق. لكن في أمراض نفسية الإنسان مسؤول عنها، أقصد يعني مسؤول مع وجودها، يعني اللي عنده اكتئاب، اللي عنده أنكزايتي، توتر، التوتر ده بيبقى كده. في واحد خلق على الحلم، واحد خلق على التوتر، سرعة الغضب، وجوبل على ذلك. لكن ده معنى كده ان سريع الغضب ده مش مكلف، مكلف ان هو يمسك نفسه. التاني بيمسك نفسه بسهولة خالص، ده اول ما حد يغيظه يفكر سنة كده ويروح جاي على طول ايه مسك نفسه. الامر ده هل ألغى إرادة التاني؟ الناس متفاوتة، والتفاوت ده زي بالظبط كده، واحد طويل واحد قصير، القصير مش هيعرف يجيب اللمبة والتاني هيعرف يجيبها، مش مشكلة. تعرف الصغير القصير يعمل ايه؟ يجيب كرسي يقف عليها، هيوصل بطريقة أصعب شوية، بخلاف الطويل هيروح جوه هو واقف جاي يعمل لمبة كده، مش كده؟ هل معنى ذلك ان القصير مش مكلف اللمبة لما تطفى يغيرها؟ مش مشكلة، عندك وسائل تانية. فبنقول الأدلة على عدم انتفاء المسؤولية عن الإنسان، أن الإنسان يفعل، أولا أن الإنسان يفعل بإرادته وقدرته هو، ولذلك نقول لكل عاص: هل وجدت قوة خارجية عنك تجبرك على المعصية؟ جرجرتك للخمارة، جرجرتك للقتل، أم أنت بإرادتك فعلت المعصية؟ ولو كان الإنسان مجبرا لا إرادة له، فما الفرق بينه وبين من يحمل حتى يلقى في كنيسة أو حتى يدخل الخمارة رغما عنه؟ كل عاقل يدرك الفارق بين حركة اليد بالسرقة وحركة القلب بالنبض. فتبا للعصاة الذين تبغض أنفسهم الطاعة ويرونها مظلومة وينسبون الظلم لأرحم الراحمين. ربنا هو اللي ظلمنا، هو اللي خلانا نسرق. الله، انت راجل ضلالي جدا والله. قدرة الإنسان ومشيئته بمثابة الأب والأم، وعمل الإنسان بمثابة الولد. فكما أن ولود زوجين مؤثر في ولود الولد، فكذلك قدرة الإنسان ومشيئته تؤثران في ولود عمل الإنسان. وكما أنه لا يصح أن يتنصل الوالدان من ولود الولد، فكذلك لا يصح من العبد أن ينفي مسؤوليته عن المعصية، لأنها بإرادته ومشيئته. وكما أنه لا بد من إرادة الله لولود الولد، فقد يتزوج الزوجان ولا يولد لهما ولد، فكذلك لا بد من إرادة الله ومشيئته فوق إرادة ومشيئة العبد، فوق إرادة ومشيئة العبد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجر الحمر: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. دي رجعنا تاني لكلام الشيخ يعني حافظ، الآية الفاذة الجامعة أو الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ده فيها إثبات أن العبد يفعل الخير والشر، يعمل، وأن الجزاء على ذلك. قال الشيخ حافظ: وغير ذلك ما لا يحصى. قد تقدم منها جملة وافية من الأدلة، وجملة وافية في إثبات الإرادة والمشيئة والخلق. فكما لم يوجد العباد أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، لم يخلقوا أفعالهم، لم يوجدوها من العدم، بل بقدرتهم فعلوها. فقدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم تبعا لقدرة الله سبحانه وإرادته ومشيئته وأفعاله. كلمة يوجد أفعالهم فيها عايزة تضبط، لو قلنا لم يخلقوا خلاص، عشان ما حدش يفهم انها ايه، لم يوجدوا بمعنى لم يفعلوا. إذ هو تعالى خالق وخالق قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم. المفروض مشيئة هي الإرادة، وليست مشيئتهم وإرادتهم هي عين مشيئة الله تعالى وإرادته وقدرته وفعله، كما ليسوا هم إياه تعالى الله عن ذلك، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله تعالى القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة. فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة. قلت أنا اللي بقول بقى رد على كلام الشيخ، إن الشيخ قال إيه؟ قال العبد منفعل بس، ما قالش فاعل منفعل، عشان كده بنقول بل فاعل منفعل حقيقة. وصح، وبيبين في الجزء ده أن العبد وقع عليه فعل الرب، بس لازم تثبت فعل الإيه؟ العبد فاعل منفعل، العبد فاعل بأنه يفعل، منفعل بأن الله جعله إيه؟ يفعل، وقع عليه فعل الرب حقيقة في الفعل وحقيقة في الانفعال. أي يفعل بإرادته هو منفعل لإرادة الله ويقع عليه فعل الرب. العبد مصل حقيقة ومجعول مصليا من الله، يبقى منفعل يعني ايه؟ قد جعله الله مصليا. فإرادة الله ومشيئته هي الموجبة لفعل العبد، وإرادة العبد ومشيئته سبب أو بعض سبب لفعله، لأن في أسباب تانية. علشان أنت تتمم الصلاة مش كده؟ مش من فعلك بس، مش من إرادتك بس، إن الدم يفضل يجري في عروقك وما يحصلش جلطة، صح كده؟ إن ظهرك يفضل قابل للإيه؟ للإنحناء عشان تعرف تسجد، مش ممكن تروح جاي واقف مرة واحدة كده؟ هي حاجة توقفه، حاجات كتيرة جدا. إن الكلية بتاعته تفضل تشتغل عشان الكرياتينين ما يعلاش ويعمل له فشل كلوي يأثر على المخ. إن حاجات لا تحصى كثرة في داخل الإنسان ممكن تأثر عليه على فعل الصلاة دي. فلذلك بنقول إرادته ومشيئته جزء سبب. وإطلاق المصنف أن العبد منفعل لا يصح، يعني لا يصح لوحده، لازم نقول إيه؟ فاعل ومنفعل. مش كان هو الله فاعل والعبد منفعل، وحيجي يقول كلام تاني أصعب بقى. يقول نقول إذ قد يفهم منه قول الجبرية بإلغاء إرادة العبد مشيئته، مع الشيخ مش قصده جزما، لأن الشيخ أثبت مشيئة العبد. قال المصنف والله تعالى هاد حقيقة والعبد مهتد، ولهذا أضاف تعالى كل من الفعلين إلى من قام به، فقال عز وجل من يهدي الله فهو المهتدي. يبقى الله هو الهادي والعبد هو الايه؟ المهتدي. فإضافة الهداية إلى الله تعالى حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. وكما أن الهادي ليس هو عين المهتدي، فكذلك ليست الهداية هي عين الاهتداء. الهداية فعل الله والاهتداء فعل العبد. كذلك يضل الله تعالى من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة. وهو عز وجل خلق المؤمن وإيمانه والكافر وكفره، كما قال جل ثناؤه جل وعلا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أي هو خالقكم على هذه الصفة، وأراد بكم ذلك كونا لا شرعا، كونا في الكفر، شرعا أمر به سبحانه وتعالى. فلا بد من وجود مؤمن وكافر، وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال، وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء. ولهذا قال تعالى بما تعملون بصير، والله بما هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. يعني خلقهم مؤمن وكافر ما جعلهمش لا يعملون، بل هم خلقهم مؤمن وكافر وهم ايه؟ يعملون، والله بما تعملون بصير فيجازيكم على عملكم. يقول فأضاف الله تعالى الخلق الذي هو فعله القائم به إليه حقيقة، وأضاف الإيمان والكفر الذي هو عملهم القائم به إليهم حقيقة، والله تبارك وتعالى هو الذي جعلهم كذلك، وهم فعلوه عشان شوف هو بيثبت إيه إرادتهم وقدرتهم، ويثبت أنهم فاعلون حقيقة، وهم فعلوه باختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم التي منحهم الله إياها وخلقها فيهم وأمرهم ونهاهم بحسبها. والمقصود هي دي المشكلة اللي جالي، أن الله عز وجل في جميع تصرفاته في عباده فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة. قلت بل فاعل منفعل. يقول فمن أضاف الفعل والانفعال كليهما إلى المخلوق كفر. كلمة مهمة جدا، بنقول لا ده لابد أن ننسب الفعل إلى العبد والانفعال أيضا، بس فعله غير انفعاله، مش كده؟ يعني انفعاله أنه جعل مقيما للصلاة، مش كده؟ هو الله جعله مقيما للصلاة، فعله هو الايه؟ الصلاة. أنا يجب أن أضيف الفعل إلى العبد والانفعال إلى العبد. ما بيقول لي هو لو أضاف، من أضاف الفعل والانفعال كليهما إلى المخلوق كفر. أضف فعل الجعل، ماشي كده، إلى أن العبد هو اللي جعل نفسه مقيما للصلاة. ماذا بالقدرية؟ ينسب الفعل والانفعال إلى المخلوق. أنا اللي بهدي نفسي ولا اللي بهتدي؟ أنا اللي بصلي وجعلت نفسي مقيما للصلاة. أدي معنى الجملة بتاعته، بس طبعا الكلمة العبارة مش مظبوطة، عشان ما ينفعش أنا أقول من أضاف الفعل والانفعال كليهما إلى المخلوق كفر، ومن أضافهما كليهما إلى الله تعالى كفر. هو ما فيش حد بيقول إن ربنا منفعل. ومن أضاف الفعل إلى الله تعالى حقيقة والانفعال إلى المخلوق حقيقة كما أضافها الله تعالى فهو المؤمن حقيقة. الحتة دي مش مظبوطة في الكتاب، طريقة التعبير غلط، ما وردتش. عشان كده يقول الصواب أن نضيف الفعل والانفعال إلى المخلوق حقيقة، بس الفعل غير الانفعال، الهداية غير الاهتداء، مش كده؟ الاهتداء ده إيه؟ فعل المخلوق، مش كده؟ أو انفعاله في الحقيقة لفعل الرب الذي هو الإيه؟ الهداية. بس هو اهتدى والله هداه، فهو فيه فعل، هو أثر للانفعال. الانفعال يعني وقع عليه فعل الرب، فاهمين؟ برضو مثال، رب اجعلني مقيم الصلاة، العبد صلى، صلاته دي أثر لجعل الله له ذلك كذلك. فلا بد أن ننسب الفعل، بس الجعل فعل الله والصلاة فعل الايه؟ العبد. فما ينفعش ان الاثنين يبقوا زي بعض. انا سامحها منك والله، بس مش في موضعها، مش في الحته دي. بنقول الاول قول القدريه النفاه اللي هم بيقولوا الفعل والانفعال كليهما الى المخلوق، دول بيقولوا انا اللي جعلت نفسي اقيم الصلاه. فالاول قول القدريه النفاه، واول من احدثه في هذه الامه معبد الجهني في اخر عصر الصحابه، وانكر عليه ذلك بقيه الصحابه وائمه التابعين، وتبرؤوا من هذا الاعتقاد، وكفروا منتحليه، ونفوا عنه الإيمان، وأوصى بعضهم بعضا بمجنبته والفرار من مجالسته، ثم تقلد عنه ذلك المذهب الفاسد والسنة السيئة التي انتحلها هو ورؤوس المعتزلة، هو ورؤوس المعتزلة وأئمتهم المضلون كواصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد ومن على طريقتهم، حتى بالغ بعضهم فأنكر علم الله تعالى، وأنكر كتابة المقادير السابقة، وجعل العبادة هم الخالقين لأفعالهم، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. أما واصل بن عطاء فقال فيه أبو الفتح الأزدي رجل سوء كافر، وقال الذهبي كان من أجلادي المعتزلة. ومما قيل فيه ويجعل البر قمحا في تصرفه وخالف الراء حتى احتال للشعر ولم يطق مطرا في القول يجعله فعاذ بالغيث إشفاقا من المطر. هي المشكلة عنده إيه؟ كان ألدغ في الراء، كان بليغ جدا، فكان يخطب ما يجيبش حاجة فيها إيه؟ راء. فبدل ما يقول مطر يقول إيه؟ غيث، بدل ما يقول إيه بر يقول إيه؟ قمح، علشان ما يتجنب الراء ما يبانش إن هو إيه؟ إنه ألفغ. وكان يتوقف في عدالة أهل الجمل ويقول إحدى الطائفتين فسقت لا بعينها، ولو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم. هلك سنة 31. أما عمرو بن عبيد فهو ابن ثوبان يقال ابن كيسان التيمي مولاهم أبو عثمان البصري من أبناء فارس. التيمي لمولاهم يعني مولى لبني تيم. قال ابن كثير هو شيخ القدرية والمعتزلة، روى الحديث عن الحسن البصري، وبرضو وصل من تلامذة الحسن، كان قبل بدعته. وعن عبيد الله بن أنس وأبي العلية وأبي قلابة، وعنه الحمادان وسفيان بن عيينة والأعمش، وكان من أقرانه، وعبد الوارث بن سعيد وهارون بن موسى ويحيى القطان ويزيد بن زرعية. قال الإمام أحمد ليس بأهل أن يحدث عنه. قال علي بن المديني ويحيى بن معين ليس بشيء. زاد بن معين وكان رجل سوء، وكان من الدهرية الذين يقولون إنما الناس مثل الزرع، يعني دورات زرع أو إيه وحيطلع قمح وبعدين القمح يزرع تاني بزرع. وقال الفلاس متروك صاحب بدعة، ولو كان دهرية صراحة كانوا كفروه، لو عمرو بن عبيد يعني. كان يحيى القطان يحدثنا عنه ثم تركه. كان ابن مهدي لا يحدث عنه. قال أبو حاتم متروك. قال النسائي ليس بثقة. قال شعبة عن يونس بن عبيد كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. قال حماد بن سلمة قال لي حميد لا تأخذ عنه فإنه كان يكذب على الحسن البصري. كذا قال أيوب عوف بن عون. قال أيوب ما كنت أعد له عقلا. قال مطر الوراق والله لا أصدقه في شيء. قال ابن المبارك إنما ترك حديثه لأنه كان يدعو إلى القدر. قد ضعفه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل، وأثنى عليه آخرون في عبادته وزهده وتقشفه. سبحان الله، إنسان ممكن يكون عنده عبادة وبدعة في نفس الوقت. عبادة ما نفعتوش لأن فيه كبر جوه، ما هو الكبر ده هو اللي خلى ينسب الفعل لنفسه. قال الحسن البصري هذا سيد شباب القراء ما لم يحدث، فأحدث والله أشد الحدث. كأن الحسن كان إيه متوقع له عنده في رأسه كده أنه ممكن هيحصل منه حدث. واعتزل مجلس. قال ابن حبان كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث. واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه فسموا المعتزلة. وكان يشتم الصحابة ويكذب في الحديث وهما لا تعمدا، الخلاف اللي بيتهموا بالكذب إيه صراحة. وقد روي عنه أنه قال إن كانت تبت يد أبي لهب وتب في اللوح المحفوظ فما تعد منه على ابن آدم حجة. كلام كفر يعني، هتبقى لا أبدا هتبقى عليه حجة لأنه ابن آدم كفر به. أبو لهب ده كان بيعمل إيه؟ ده كان بيؤذي الرسول أشد الأذى، وامرأته حمالة الحطب، كانوا بيعملوا كل ده بإرادتهم وقدرتهم. وروي له حديث ابن سعود حدثنا الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمي 40 حتى قال فيؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فقال لو سمعت الأعمش يرويه لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما أحببته، ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته. ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ما على هذا أخذت علينا الميثاق. إنك يعني هذا من أقبح الكفر لعنه الله إن كان قال هذا، وإذا كان مكذوبا عليه فعلى من كذبه عليه ما يستحقه. وقد قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: أيها الطالب علما ائتي حماد بن زيد فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد، وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد. قال ابن عدي: كان عمرو يغر الناس بتقشفه وهو مذموم ضعيف الحديث جدا، معلن بالبدعة ضعيف الحديث جدا. قال الدارقطني: ضعيف الحديث. قال الخطيب البغدادي: جالس الحسن واشتهر بصحبته ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة، وقال بالقدر ودعا إليه واعتزل أصحاب الحديث رحمهم الله تعالى. ثم توارث القدرية هذا المذهب الفاسد بعد هؤلاء وتواصوا به، ثم منهم من نفى علم الله تعالى كأوليهم، ففيهم من نفى علمه بالكليات والجزئيات، ومنهم من أثبت العلم بالكليات دون الجزئيات. العلم بالكليات يعني يقولوا حسن العدل، قبح الظلم. طب فلان ده اللي عمل كذا سنة كذا، ابن فلان ده كان الفعل ده كان ظلم ولا عدل؟ ربنا ما يعرفش الكلام، لا يعلم، يعلم الكليات بس. ثم افترقوا في أفعال الله كما افترقوا في علمه، ففرقة قالت كل أفعال العباد ليست مقدورة لله ولا مخلوقة له، لا خيرها ولا شرها. يبقى نفوا أفعال الله في أفعال العباد، يعني أثر أفعال الله في أفعال العباد. قالوا ربنا يفعل يعني يخلق بس، ربنا خالق البشر الذوات، أما أنه يخلق أفعالهم لا. والأخرى قالت الخير من أفعالهم مخلوق له تعالى ومقدور له، وأما الشر فليس عندهم مخلوقا لله ولا مقدورا له، فأثبتوا نصف القدر ونفوا نصفة، وأثبتوا خالقين فهم في الحقيقة مجوس ثانوية بل أعظم منهم، فإن الثانوية أثبتوا خالقين للكون كله، وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد ولكل فعل من الأفعال، يعني أسوأ منهم في اللوازم. وإلا فأكثر العلماء لا يكفرون هؤلاء بالعين، بل جعلوا المخلوقين هؤلاء يقول بل جعلوا المخلوقين كلهم خالقين، ولولا تناقضهم لكانوا أكفر من المجوس. فإن اضطراد قولهم ولازمه وحاصله وإخراج أفعال العباد عن خلق الله وملكه، وأنها ليست داخلة في ربوبيته، فلا يستعينون به على طاعته ولا ترك معصيته، ولا يعوذون به من شرور أنفسهم ولا سيئات أعمالهم، ولا يستهدونه الصراط المستقيم. فقول إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم أيضا، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا معنى له عندهم، وربما استنكروه كما جحدوا قوله تعالى من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. جحدوا ازاي؟ ما قالوش لا، هم قالش كده، هم قالوا يضلله ويهديه، يسميه ضالا ومتدعا، يعني لجأوا إلى التحريف، وهذا مع إنكارهم علم الله وقدرته ومشيئته وإرادته وغير ذلك من صفاته تبارك وتعالى عما يقوله الظالمون والجاحدون علوم كبيرة. بيقول تنبيه من القدرية: من نفى علم الله بالكليات والجزئيات، ومنهم من أثبت العلم بالكليات دون الجزئيات، وافترقوا في أفعال العباد، ففرقة قالت كل أفعال العباد ليست مقدورة لله. وينفع نقول أفعال العباد وأفعال الله؟ ينفع، لأن هي دي في الفرق بين إثبات فعل العبد وإثبات فعل الإيه؟ الرب فيما يتعلق بفعل العبد. يعني عايز نقول إن في تصحيح للكلمة اللي فوق، وهي تنفع برضه، افترقوا في أفعال الله، لأن قضية القدر هي بتقال إنها أفعال الله. فصل. والقول الثاني هو إضافة الفعل والانفعال كليهما لله. هو طول أول في الموضوع ده اللي احنا قلنا هو خطأ إطلاقه. هو له معنى صحيح عنده، بس ما ينفعش نقول إضافة الفعل والانفعال كليهما لله هو قول الجبرية الغلاة الجفاء الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله مقصور عليها. بيقولوا الأفعال اللي بنعملها احنا دي أفعال الرب مش أفعالنا احنا، كالسعفة يحركها الريح العاصف وكالهاوي من أعلى إلى أسفل. يقولوا دي أفعالنا، إن واحد ضرب واحد ولا قتل ولا سجد للصنم زي بعضها. وأن تكليف الله عز وجل عباده من أمرهم بالطاعات ونهيهم عن المعاصي كتكليف الحيوان البهيم بالطيران، وتكليف المقعد بالمشي، وتكليف الأعمى بنقط الكتاب. وإن تعذيبه إياهم على معصيته على معصيتهم إياه هو تعذيب لهم على فعله لا على أفعاله. ينقل كلام الجبرية يقول عنهم يعني أن تكليف الله عباده من أمرهم بالطاعات ونهيهم عن المعاصي كتكليف الحيوان البهيم بالطيران، وتكليف المقعد بالمشي المشلول يعني، وتكليف الأعمى بنقط الكتاب. وأن تعذيبه إياهم على معصيتهم إياه هو تعذيب لهم على فعله لا أفعالهم، وأن ذلك كتعذيب الطويل لما لم يكن قصيرا، والقصير لما لم يكن طويلا، والأسود لما لم يكن أبيض، والأبيض لما لم يكن أسود. فسلبوا العبد قدرته واختياره، وأخرجوا عن أفعال الله تعالى وأحكامه حكمها ومصالحها، ونفوا عن الله تعالى حكمته البالغة، وجحدوا حجته الدامغة، وأثبتوا عليه تعالى الحجة لعباده. قالوا العباد دول هم اللي لهم الحجة على الله، وليس أن لله الحجة على عباده. ونسبوه تعالى إلى الظلم، وطعنوا في عدله وشرعه، فلا قيام عندهم لسوق الجهاد. لنستسلم الأعداء لقدر الله، ولا معنى لإقامة الحدود ولا للثواب ولا للعقاب، بل ولا لإرسال الرسل والكتب إلا التكليف في غير وسع وتحميل ما لا يطاق. والظلم الذي حرمه الله على نفسه وجعله بين عباده محرما، يقول له هو إن التكليفات دي هي الظلم. هو بيقول هو ربنا حرم الظلم إزاي يكلف بذلك. فأقاموا عذر إبليس اللعين، وعذر فرعون وهامان وقارون وسائر الأمم العصاة الممقوتين المقبوحين، المغضوب عليهم المخسوف بهم المعدة لهم جهنم وساءت مصيرا. وأن غضب الله عليهم ولعنه وعقابه إياهم على فعله لا على أفعالهم، لأنهم بينسبوا الفعل والإيه الانفعال إلى الله، بل قالوا إنه عاقبهم ومقتهم على طاعته إياهم على طاعتهم إياه، لأنهم إن كانوا خالفوا شرعه فقد أطاعوا إرادته ومشيئته. وهذا معنى إثبات القدر عند هذه الفرقة الإبليسية. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله من عباراتهم التي لا يستطيع المؤمن حكايتها لولا أن الله تعالى حكى في كتابه أقوال الكفار قبحهم الله. فمن ذلك قول بعضهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، تشبيه التكاليف الشرعية بأنه واحد رمى واحد في المية وإيه متكتف وقال له إيه وقت تبل، ولو تبل حبهدلك حعذبك أهو بقى دع نعوذ بالله، عشان كده ينفوا الحكمة. وقول آخر قبحه الله وضعوا اللحم للبزات على ذروة عدن ثم لاموا البزات إذ خلعوا عنهم الرسن، لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن. هو طبعا عايز احتج على فعله الفاحشة، فبيقول لها أنا إيه، هم بيشبه نفسه بناس ربنا بقى يعني يقصد اللي إيه اللي لم يرد صيانته عشان خلاه يشوف الشه. فبيقول وضعوا البزات اللحم للبزاتي، البزال اللي هو الايه الصقور والحاجات دي، البازي اللي هو الطير الجارح، وضعوا له اللحم على ذروتي عدني، يعني أو عدني جبل، ثم لاموا البزاتة إذ خلعوا عنهم الرسن. لما نزلوا خدوا اللحمة لموها، إزاي تاخديها؟ فبيقول لو أرادوا صيانتي ستر وجهك الحسن، يبقى أنا معذور عشان أنا شفت وشها. وقال بعضهم وقد ذكر له من يخاف، قد ذكر له من يخاف ومن يخاف من يخاف إفساده. فقال لي خمس بنات لا أخاف على إفسادهن غيره، يعني غير الله، في ألفاظ فيها كفر طبعا. وصعد رجل يوما على سطح دار له فأشرف على غلام له يفجر بجاريته، فنزل وأخذهما ليعاقبهما، فقال الغلام إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. فقال لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء، أنت حر لوجه الله. ورأى آخر يفجر بامرأته فبادره ليأخذه فهرب، فأقبل يضرب المرأة وهي تقول القضاء والقدر، فقال يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت أوه تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس. فتنبه ورمى بالصوت من يده واعتذر إليها وقال لولاك لضللت. ورأى آخر رجلا يفجر بامرأته فقال ما هذا؟ فقالت هذا قضاء الله وقدره. فقال الخيرة فيما قضى الله، فلقب بالخيرة فيما قضى الله، وكان إذا دعي به غضب. وقيل لبعض هؤلاء أليس هو يقول ولا يرضى لعباده الكفر؟ فقال دعنا من هذا، رضيه وأحبه أراده وما أفسدنا غيره. وقد بلغ بعضهم في ذلك حتى قال القدر عذر لجميع العصاة، وإنما مثلنا في ذلك كما قيل إذا مرضنا أتيناكم نعودكم، وتذنبون فنأتيكم ونعتذر. يعني عايز يقول دي مش ذنوب نحن، ده إيه؟ ده ذنب ربنا، بس إحنا اللي إيه؟ اللي حنقول إحنا معتذرين والعياذ بالله. زي ما بيقول كمثل، واحد بيقول ما إذا مرضنا أتينا، إحنا اللي مرضى، إحنا المفروض تيجي تعودونا، فإحنا اللي حنروح عندنا، إحنا ما نمرض أنتوا اللي تعودونا، فإحنا هنقول أنا أستغفر الله ونتوب إليه على ذنبه هو، نعوذ بالله، كفر طبعا. وبلغ بعض هؤلاء أن عليا مر بقتل النهروان فقال بؤسا لكم لقد ضركم من غركم. فقيل من غرهم؟ فقال الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والأماني. فقال هذا القائل كان علي قدريا، وإلا فالله غرهم. هم عندهم أن القدرية قدرية وأهل السنة قدرية عشان بيثبتوا إيه؟ فعل العباد. فالله غرهم وفعل بهم ما فعل وأوردهم تلك الموارد. هو صحيح أن ربنا عز وجل إيه؟ أضلهم، مش كده؟ بس لابد من إثبات فعل العباد. واجتمع جماعة من هؤلاء يوما فتذكروا القدر، فجرى ذكر الهدهد وقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم، فقال كان الهدهد قدريا، أضاف العمل إليهم والتزيين إلى الشيطان، وجميع ذلك فعل الله. وسئل بعض هؤلاء عن قول الله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه، أيمنعه ثم يسأله ما منعه؟ قال نعم، قضى عليه في السر ما منعه في العلانية، ولعنه عليه، يعني لعنه على ما منعه في العلانية. قال له فما معنى قوله وماذا عليهم لو أمنوا بالله إذا كان هو الذي منعهم؟ قال استهزاء بهم. قال فما معنى قوله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ قال فعل ذلك بهم من غير ذنب جنوه، بل ابتدأهم بالكفر ثم عذبهم عليه، وليس للآية معنى. انتوا ما استغربوش الكلام ده، كان ده في ناس كتير بتقوله، بيقولوا الاجرام والفساد والشذوذ والساديه والمسوجيه كل الحاجات دي كلها ايه، كلها جينات مالناش دعوه بيها، عشان يبرروا، عشان يبقوا اباحيه، عشان يقولوا محدش يقول لها شريعه. قال بعض هؤلاء وقد عوتب على ارتكابه معاصي الله، فقال ان كنت عاصيا لامره فانا مطيع لارادته. وجرى عند بعض هؤلاء ذكر ابليس وابائه وامتناعه من السجود لادم، فاخذ الجماعه يلعنونه ويذمونه، فقال الى متى هذا اللوم، ولو خلي لسجد ولكن منع، واخذ يقيم عذره. فقال بعض الحاضرين تبا لك سائر اليوم، اتذب عن الشيطان وتلوم الرحمن. وجاء جماعة إلى منزل رجل من هؤلاء فلم يجدوه، فلما رجع قال كنت أصلح بين قوم. فقيل له أصلحت بينهم؟ قال أصلحت إن لم يفسد الله. فقيل له بؤسا لك، أتحسن الثناء على نفسك وتسيء الثناء على ربك؟ ومر لص مقطوع اليد على بعض هؤلاء، فقال مسكين مظلوم أجبره على السرقة ثم قطع يده عليها، نعوذ بالله. وقيل لبعضهم أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون ثم يعذبهم عليه؟ قال والله قد فعل ذلك، ولكن لا نجسر على أن نتكلم. وقال بعض هؤلاء ذنبة أذنبتها أحب إلي من عبادة الملائكة. قيل له ولما؟ قال لعلمي بأن الله قضاها علي وقدرها ولم يقضها إلا والخيرة لي فيها. قال بعض هؤلاء العارفين لا ينكر، قال بعض هؤلاء العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله بالقدر. قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عاتبت بعض كلام القيم كلنا، يقول عاتبت بعض شيوخ هؤلاء فقال لي المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراده، فأي شيء أبغض منه. قال فقلت له إذا كان المحبوب قد أبغض بعض من في الكون وعاداهم ولعنهم، فأحببتهم أنت وواليتهم، أكنت وليا للمحبوب أو عدوا له؟ قال فكأنما ألقم حجرا. وقرأ قارئ بحضرة هؤلاء، يعني كنت الكلام ده ايام ابن القيم دولك على ان الفكر ده كان منتشر طبعا عند الصوفية، منتشر جدا، وبتوع وحدة الوجود اكثر تأكيدا لهذا الكلام. قال وقرأ قارئ بحضرة هؤلاء قال ابليس ما منعك ان تسرد لما خلقت بيدي؟ فقال هو والله منعه، ولو قال ابليس ذلك لكان صادقا، وقد اخطأ ابليس الحجة، ولو كنت حاضرا لقلت له أنت منعته. وسمع بعض هؤلاء قارئا يقرأ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فقال ليس من هذا شيء بل أضلهم وأعماهم. قال فيقال الله أكبر، إلى أن قال فيقال الله أكبر على هؤلاء الملاحدة أعداء الله حقا، الذين ما قدروا الله حق قدره، ولا عرفوه حق معرفته، ولا عظموه حق تعظيمه، ولا نزهوه عما لا يليق به، وبغضوه إلى عباده، وبغضوهم إليه سبحانه، وأساءوا الثناء عليه جهدهم وطاقتهم. وهؤلاء خصماء الله حقا، الذين جاء فيهم الحديث يقال يوم القيامة أين خصماء الله، فيؤمر بهم إلى النار. ضعيف. ويضع خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوه أم سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. فرقة القدرية أو ماروا به للشريعة، يعني عايز يقول أن كلمة القدرية تشمل اللي نفوه اللي هم القدرية المشهورين، أو سعوا ليخاصموا به الله عشان يقولوا ربنا ظلمنا، وان ربنا ملوش حق او ما رأوا به للشريعة يعني يجادلوا به في امر الشريعة. قال وسمعته يقول القدرية المذمومون في السنة على لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاث، نفاته وهم القدرية المجوسية، والمعارضون به للشريعة الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا وهم القدرية المشركون، والمخاصمون به للرب سبحانه. يعني القدرية المشركون دول هم الجبرية بيحتجوا بالجبر على الشرع، يقولوا طالما ربنا خلانا كده يبقى ده يحبه وارضاه وهذه الشريعة، لو شاء الله ما أشركنا. والآخرون المخاصمون به للرب، دول أكثر أنواع الجبرية، يعني اللي قبلهم الإباحية اللي بيقولوا المعاصي دي طاعات والذنب ده أحب شيء إلى نفسي وأنا أنفذ إرادته فلذلك هو هذا أحب إلي، أو اللي بيقولوا لا ده أنت اللي ظلمتنا، المخاصمون به للرب وهم أعداء الله تعالى وخصومه، وهم القدرية الإبليسية وشيخهم إبليس، وهو أول من احتج على الله بالقدر فقال بما أغويتني ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم، فمن أقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم، ومن برأ نفسه واحتج بالقدر فقد أشبه إبليس. ثم ساقط كلاما طويلا في فرق القدرية وضلالهم إلى أن قال رحمه الله فانظر كيف انقسمت هذه المواريث على هذه السهام، وارث كل قوم أئمتهم وأسلافهم. يعني الناس الأتباع إبليس خدوا نصيبهم من إبليس ده إمامهم، وأتباع المشركين قضايا المشركون دول اتبعوا اللي قالوا لو شاء الله ما أشركنا، والقدرية المجوس إما في جميع تركتهم أو إما في كثير منها وإما في جزء منها، وهذا الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبيهم وأصحابه رضي الله عنهم، فلم يؤمنوا ببعض الكتاب وأكفروا ببعض، بل آمنوا بقضاء الله وقدره ومشيئته العامة النافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ومصرفها كيف أراد، وأنه هو الذي جعل المؤمن مؤمنا والمصلي مصليا والمتقي متقيا، وجعل أئمة الهدى يهدون بأمره وأئمة الضلال يدعون إلى النار، وأنه ألهم كل نفس فجورها وتقواها، وأنه يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وأنه هو الذي وفق أهل الطاعة لطاعته فأطاعوه ولو شاء لخذلهم فعصوه، وأنه تعالى حال بين الكفار وقلوبهم فإنه تعالى يحول بين المرء وقلبه فكفروا به ولو شاء لوفقهم فآمنوا به وأطاعوه، وأنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأنه لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إيمانا يثابون عليه، ليس أنه يكرههم بل يجعلهم يؤمنون إيمانا يثابون عليه ويقبل منهم ويرضى به عنهم، وأنه لو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. والقضاء والقدر عندهم عند أهل السنة أربع مراتب جاء بها نبيهم صلى الله عليه وسلم وأخبر بها عن ربه تعالى: الأول علمه السابق بما هم عاملون قبل إيجادهم، الثاني كتابة ذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض، الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه، الرابعة خلقه وإيجاده له للأشياء الأفعال وتكوينه فإنه لا خالق إلا الله، الله خالق كل شيء، فالخالق عندهم واحد وما سواه مخلوق، ولا واسطة عندهم بين الخالق والمخلوق، ويؤمنون مع ذلك بحكمته. يعني لا واسطة عندهم بين الخالق والمخلوق، يعني ما فيش ايه في هذا المقام، يعني ما فيش واسطة يتوسل بها العباد الى الله، او انه لا واسطة هيكون لا خالق ولا مخلوق، ما فيش كده. ويؤمنون مع ذلك بحكمته، وأنه حكيم في كل ما فعله وخلقه، وأن مصدر ذلك جميعه عن حكمة تامة هي التي اقتضت صدور ذلك وخلقه، وأن حكمته حكمة حق عائدة إليه، حكمة حق عائدة إليه قائمة به كسائر صفاته، وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره، كما يقوله نفاة الحكمة، هذا كلام الأشاعرة، الذين يقرون بلفظها دون حقيقتها. يعني ما يقولوش ربنا يخلق شيئا لشيء ولا بشيء، وإنما يقوله مطابقة علمه لمعلومه، يعني الحاجات اللي موجودة هي دي في اللي في علم الله. يقول بل هي أمر وراء ذلك، الحكمة عند أهل السنة أمر وراء ذلك، وهي الغاية المحبوبة له المطلوبة التي هي متعلق حب محبته وحمده. يعني ما يحبه الله هو هذه الحكمة، الشيء الذي من أجله خلق، وحمده لأنه يستحق الحمد عليها، ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأضل وهدى ومنع وأعطى. وهذه الحكمة هي الغاية، والفعل وسيلة إليها، فإثبات الفعل مع نفيها إثبات للوسائل ونفي للغايات، وهو محال، إذ نفي الغاية مستلزم لنفي الوسيلة، فنفي الوسيلة وهي الفعل فعل الله لازم لنفي الغاية وهي الحكمة، ونفي قيام الفعل والحكمة به نفي لهما في الحقيقة، لأنه ما ينفي قيام الأفعال به، لأنه يجعل الأفعال صفات ليست صفاتا، ينفون صفات الأفعال، يقولون هي مخلوقة، ليس لهم صفات، لا يثبتون صفات إلا 7 صفات فقط. يقول إذ فعل لا يقوم بفاعله وحكمة لا تقوم بالحكيم شيء لا يعقل، وذلك يستلزم إنكار ربوبيته وألوهيته، وهذا لازم لمن نفى ذلك، ينفوا الأفعال تقليدا للمعتزلة، وينفوا الحكمة تقليدا للجبرية. هو مستلزم فعلا لإنكار الربوبية والألوهية، لأن هما بينفوا حكمة الله في خلق العباد لعبادته، ويجعلوها ليست فعلا لهم العبادة، ففي الحقيقة تطعن في الألوهية، كيف يكون التوحيد مع ذلك؟ وأما إنكار أفعال الرب منها خلق ورزق وتدبير، يقول دي أفعال ليست خالقة ولا مخلوقة، ليست صفة، عشان كده بيقولوا في واسطة بين الخالق والمخلوق، احنا بنقول لا، أفعال الله صفة من صفاته، لم يزل الله بأسمائه وصفاته فعالا لما يريد. يقول وهذا لازم لمن نفى ذلك ولا محيد له عنه وإن أبى التزام. قال لا، أنا بقولش كده، ما بقولش أنا بنفي الربوبية ولا الألوهية، أما من أثبت حكمته تعالى وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والفطرة ولما جاءت به الرسل، لم يلزم من قوله محذور البتة، بل قوله حق ولازم الحق حق كائنا ما كان. والمقصود أن ورثة الرسل وخلفاءهم لكمال ميراثهم لنبيهم آمنوا بالقضاء والقدر والحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب تعالى وأوامره، وقاموا يعني في أفعاله وأوامره حكم الأفعال، لماذا فعل الله كذا؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا أو نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وأما أوامره فقد قال سبحانه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة. شرع الله ذلك إيه؟ كي لا، ما إذن لا ننفي الحكمة والتعليل في أفعال الله ولا في أوامر الله. وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي وصدقوا بالوعد والوعيد، فآمنوا بالخالق الذي من تمام الإيمان به إثبات القدر والحكمة، وبالأمر الذي آمنوا بالخالق الذي من تمام الإيمان به إثبات القدر والحكمة، وبالأمر آمنوا بالأمر يعني زي الخلق والأمر، فآمنوا بالخلق والأمر، وبالأمر الذي من تمام الإيمان به الإيمان بالوعد والوعيد وحشر الأجساد والثواب والعقاب، فصدقوا بالخلق والأمر ولم ينفوهما بنفي لوازمهما كما فعلت القدرية المجوسية والقدرية المعارضة للأمر بالقدر، لأن المجوسية القدرية المجوسية اللي هم القدرية المعتزلة وأمثالهم بينفوا خلق الله لأفعال العباد، بل لم يؤمنوا بالخلق. والقدرية الذين عارضوا الأمر بالقدر، عارضوا الشريعة بقدر الله عز وجل وقالوا احنا من نجدع وإياك قال ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. يقول وكانوا أي أهل السنة ورثة الأنبياء أسعد الناس بالحق وأقربهم عصبة في هذا الميراث النبوي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انتهى ما سقنا من كلامه رحمه الله، وقد بسط الكلام قبل ذلك وبعده فشفى وكفى. والمقصود أن الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرعي، وامتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر. امتثال الشرع إياك نعبد، إيمان بالقدر إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وانفكاك أحدهما من الآخر محال، لابد من امتثال الشرع والإيمان بالقدر. فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومحاربته به مخاصمة لله تعالى في أمره وشرعه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه، وطعن في حكمته وعدله، وانتقاد عليه في إرسال الرسل وإنزال الكتب وخلق الجنة ولأوليائه المصدقين بها وخلق النار لأعدائه المكذبين، ونسبة أحكم الحاكمين وأعدل العادلين الحكيم في خلقه وشرعه العدل في قوله وفعله وحكمه إلى العبث والظلم في ذلك كل. دول كلام الجبرية الذين احتجوا بالقدر على الشرع وحاربوا الله به. وكذلك الانقياد في الشرع مع نفي القدر زي عمرو بن عبيد بيصلي كتير وزاهد وكذا لكن ينفي القدر، وإخراج أفعال العباد عن قدرة الباري وجعلهم مستقلين بها مستغنين عنه، طعن في ربوبية المعبود وملكوته لأنه بيقول مش هو اللي بيدبر الكون، ونسبته إلى العجز لأنه بيقول أفعال العباد خارج عن ملكه عن تدبيره، وصفه بما لا يستحق الإلهية ولا يتصف بها مما لا يبدئ ولا يعيد ولا يغني عنك شيئا. تعالى ربنا وتقدس وتنزه وجل وعلا عما يقول الظالمون والجاحدون الملحدون علوا كبيرا. بل الإيمان بالقدر خيره وشره هو نظام التوحيد، كما أن الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره واستعانة الله عليها هو نظام الشرع. ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لما قيل له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن نفى القدر بزعم منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته ومعاني ربوبيته، وجعل العبد مستقلا بفعله مستقلا بأفعاله خالقا لها، فأثبت خالقا آخر مع الله تعالى، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون

ولا يحتجون بالقدر على المعاصي إلا بعد التوبة والاعتراف بالخطأ، فهم كأبيهم آدم يذنبون ويتوبون ويعترفون لله بالتقصير ثم يحتجون بالقدر على المعصية لئلا ييأسوا أو يقنطوا، المعصية التي تاب منها. أما أهل البدع فيحتجون بالقدر على المعاصي قبل التوبة وينفون عن أنفسهم المسؤولية، وهم كذلك يشهدون عند المصائب، أهل الإيمان يشهدون عند المصائب عدل الله وأن المصائب بسبب ذنوبهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، بل الكاملون يعدون فعل خلاف الأولى والمكروه والشبهات، يعدون معصية يستحقون عليها العقاب ويتوبون منها توبة مستحبة. فها هم الأنبياء مع عدم فعلهم للذنوب يستغفرون، عدم فعلهم للذنوب التي من جنس ذنوب الناس التعمد، وهم كذلك يثبتون لله الحكم العظيمة في تقدير الشر والخير، خلافا لأهل البدعة الذين قالوا الحكمة هي الإحكام بمعنى وقوع المقدور وفق ما قدره الله، اللي هو مطابقة معلومه لإيه؟ لعلمه لمعلومه. فنفوا عن الله صفة من أعظم صفات كماله وهي الحكمة. فأهل السنة يقولون هو الحكيم يفعل ما يشاء لحكمة، ويعترفون بذنوبهم ودعاؤهم أعوذ بعزتك أن تضلني. أهل البدع ينفون الحكمة عنه في فعله، بل هي عندهم تقديرات محضة، بل بعضهم يقول أخاف منه أن يضيع مجهودي سدى. وأهل السنة كذلك يثبتون نفع الأسباب بإذن الله، فهم يدعون الله ويعلمون أن الدعاء من القدر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، فقدر الله في الدعاء يرد قدر الله الآخر بالبلاء، يعني البلاء الذي قدر الله ألا ينزل. وهم كذلك عند تداويهم يثبتون نفع الدواء ولكن بإذن الله، فربما عافاهم الله بلا دواء، وربما لم يعافيهم مع أخذهم للدواء، لكن يأخذون الدواء أخذا بالأسباب امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يا عباد الله تداووا. فهم بالجملة يأخذون بالأسباب ويتوكلون على الله ويستعينون به على نفع الأسباب، فهم أعلم الناس بالله وصفاته، فكانوا أقوى الناس لاستعانتهم بالقوي، وكانوا أصبر الناس على البلاء لعلمهم بالرحيم الحليم، وكانوا أشد الناس اجتهادا في الأخذ بالأسباب لعلمهم بتيسير الله لهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.